بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها، وقدر الأشياء ودبرها، ودبر الموجودات وصورها، وصور الخليقة وأظهرها، وأظهر الأسرار وطهرها، وطهر القلوب ونورها، ونور الكواكب وسيرها، وسير الأفلاك وسخرها، وسخر الرياح ونشرها، ونشر السحب وأمطرها، وشرف شهر رمضان على جميع الشهور، وخص لياليه بالفضل المشهور، وبتوفير الأجور شهرها، خصها بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفضلها وعظم قدرها. فسبحان من اطلع في هذه الليلة الشريفة على الذنوب فغفرها، وعلى العيوب فسترها، أحمده على نعمه التي نشرها وأغزرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نافعة لمن عنده ادخرها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي أيد الله به الشريعة ونصرها، وهدى به الأمة إلى طريق الصواب وبصرها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته التي برأها الله تعالى من الرجس وطهرها. هي ليلة القدر التي شرفت على كل الشهور وسائر الأعوام، من قامها يمحو الإله بفضله عنه الذنوب وسائر الآثام فيها. تجلى الحق جل جلاله وقضى القضاء وسائر الأحكام، فادعوه واطلبوا لكي تعطى المنى وتجاب، وتجاب بالإنعام والإكرام. فالله يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران، ويجود بالغفران للصوام، ويذيق عفوه، ويميتنا حقا على الإسلام. إخواني، انظروا إلى ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام، وحباكم به من العطايا الجسام، وشرفكم بنبي الرحمة ورسول الهدى، وأنقذكم ببركته من الردى. فاستدركوا رحمكم الله مواسم العمر، فحاد الموت بالرحيل قد حدا، واغتنموا ليلة القدر فلعل أن تكتبوا في ديوان السعداء، فإنها ليلة تفوق ليالي الدهر، وهي خير من ألف شهر، ما دعا الله فيها داع إلا أجابه، وبلغه أملا ومقصدا، ولا سأله سائل إلا أعطاه سؤله، وجاد عليه بالفضل والندى. فيا فوز من أحياها، ويا سعادة من رآها، لقد نال فخرا وسؤددا. هي ليلة يجود فيها الرب على العباد، ويقضي فيها القضاء بما شاء وأراد، تكتب فيها الآجال والأرزاق، وهي أفضل الليالي في حقنا على الإطلاق، فاغتنموها فإنها عظيمة القدر. يا أيها العبد قم لله مجتهدا وانهض كما نهضت من قبلك السعداء. هذه ليالي الرضا جاءت وأنت على فعل القبيح مصر ما جلوت صدا. قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها ومثلها لم يكن في فضلها أبدا. طوبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير قال خالقنا من ألف شهر هنيئا من لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه وبهذا النص قد وردا. فيها تفتح أبواب السماء لمن يرى من الكشف من يعطي بها مددا. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا. إخواني اجتهدوا في هذه الليلة في محو ذنوبكم واستغيثوا إلى مولاكم من عيوبكم. هذه ليالي الإنابة فيها تفتح أبواب الإجابة. أين اللائذ بالجناب؟ أين المعترض بالباب؟ أين الباكي على ما جنى؟ أين المستعد لأمر قد دنا؟ ألا رب فرح بما يؤتى قد خرج اسمه في الموتى. ألا رب غافل عن تدبر أمره قد انقصمت عرى عمره. ألا رب معرض عن سبيل رشده قد آن أوان شق لحده. ألا رب رافل في ثوب شبابه قد أزف فراقه لأحبابه. ألا رب مشغول بجمع ماله قد حانت خيبة آماله. ألا رب تاع في جمع حطامه قد دنا تشتت عظامه. ألا رب مجد في تحصيل لذاته قد آن خراب ذاته. أين من كان في مثل هذه الأيام في منازله مشغولا بشهواته مغرورا بعاجله؟ أين المعتذر مما جناه فقد اطلع عليه مولاه؟ أين الباكي على تقصيره قبل تحسره في مصيره؟ إخواني هذه ليلة أمرها عظيم والخير فيها جزيل عميم وكفى وصفها في القرآن الكريم. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها تقسم الآجال والأعمار. فيها يكتب الحجاج والعمار. كم جامع دينارا إلى دينار وأكفانه عند القصار وهو يعمر الدار عمارة مقيم. إخواني إلى كم مع البلايا؟ إلى متى تأمنون الرزايا؟ أين الاستعداد للمنايا؟ اعتذروا الليلة من الخطايا فالمولى كريم. أقبلوا بالقلوب الليلة إليه وقفوا بالخضوع والخشوع لديه وتعلقوا بجوده تعويلا عليه وانكسروا بالذل بين يديه فإنه رحيم. مدوا أنامل الرجاء إلى بابه، واتبعوا البكاء طريق أحبابه، وتعرضوا الليلة لجزيل ثوابه، واحذروا من سطوته وعقابه، فعقابه أليم. بين أيديكم يوم لا كالأيام، ينتبه فيه كل من غفل ونام، وتزفر جهنم على أهل الآثام، فيجث الخليل والكريم. قوموا بنا إلى مطلوبنا، قفوا بنا على باب محبوبنا، هلموا نستغيث من ذنوبنا، لعله يهب على قلوبنا من العفو نسيم. يا فوز عبد رآها إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا، وفاز بالأمن والغفران مغتبطا، ونال ما يرتجي من ربه أبدا. فاطلب من الله إن وافيتها سحر الجنات عدن، تكن من جملة السعداء، وابك ونح وتضرع في الدجى أسفا، وقل إلهي تفضل بالجميل غدا. عباد الله، متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر وما فيها من الغفران؟ متى يزلف من رمي فيه بالإبعاد والهجران؟ متى يشفى قلب لم تشفه آيات القرآن؟ يا لها خسارة لا تشبه الخسران، أن ترى المحسنين قد حظوا بالقرب والزلفى والرضوان، وأزلفت لهم الجنات وألبسوا التيجان، وأعطوا الملك والخلد وأدخلوا على الرحمن، وقد رميت بالطرد والإبعاد والحرمان، تغل وتجر إلى النيران، أترى قلبك هذا نائما أم يقظان؟ قم على أقدام الذل وقت السحر، فللرحمة مع السحر شان، ونادي في نادي الذل يا صاحب الإحسان. فما حيلة من طرد عن الباب؟ ما يصنع من قطع عن الأحباب؟ ما وسيلة من حق عليه حكم الكتاب؟ فما يزعجه التعنيف والعتاب؟ يا خيبة من لم يكن مولاه ناصرة، يا شقاوة من لم يكن مسعده وجابرة. اللهم وفقنا لسبيل الطاعة، وثبتنا على اتباع السنة والجماعة، ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعه. اللهم اسلك بنا سبيل الصادقين الأبرار، وألحقنا بعبادك المصطفين الأخيار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خير الدارين مناه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجب، وإذا استرحمت به رحم، وإذا استفرجت به فرج، أن تجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أجمعين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واجبر كسر المنكسرين، وتطول بفضلك على المقصرين، وأوسع رحمتك على كافة المسلمين. اللهم اشف في هذه الليلة مرضانا، وارحم بفضلك موتانا، وأصلح أمور ديننا ودنيانا. اللهم يا من عم العباد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران، وتجود علينا بالعفو والغفران، وتتوب علينا توبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. يا عظيم يا منان، اللهم خفف العذاب على المسلمين من أهل القبور، وأفض عليهم من بحر جودك يا غفور، واغفر للأحياء ويسر لهم الأمور، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.